جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن جمعية النساء لإحلال السلام في كوريا الجنوبية أقامت جلسة للاحتفال بالذكرى 20 لتشكيلها في سيول يوم 27 من هذا الشهر، ودعت فيها النساء إلى بذل الجهود من أجل السلام والدنيا العادلة.